بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. قبل أن نبدأ ونتوكل على الله ومن هذا المكان المقدس وبجوار الإمام الحسين عليه السلام، بودي أن أذكر جميع الأخوة والأخوات المشاهدين أثناء الاتصال أرجو وألتمسكم أن تبتعدون عن التلفاز وعن الأطفال ليكون صوتكم بشكل واضح لتكون الإجابة كذلك تسمعون لها بشكل واضح جدا. بعد لحظات أحبائي ستظهر أرقام هواتف البرنامج أسفل الشاشة ليتسنى لكم الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. الآن دعوني أرحب وإياكم ضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. حياكم الله. لم يتبقى لدينا من الحلقة السابقة أي سؤال. السؤال يقول سماحة السيد، إلى حين وصول أول اتصال، هل يجوز الطواف في الطابق الثاني حول الكعبة المشرفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كان الطابق الثاني أعلى من جدار الكعبة فلا يجوز الطواف فيه. طواف أعلى من جدار إذا كان مثلا الطابق الأرضي طواف به يصير الطواف به. الطابق الثاني إذا كان أعلى من جدار الكعبة ما يصير، إذا كان أقل من جدار الكعبة يجوز الطواف به. هذا بالنسبة للطواف. أما بالنسبة لصلاة الطواف، صلاة الطواف لابد أن تكون خلف المقام، يعني خلف المقام وقريب من المقام. أما إذا كان المكان بعيد عن المقام، مقام إبراهيم، فلا تجزي الصلاة خلفه. أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ محمد من ذي قاص. السلام عليكم محمد. محمد من ذي قاص تفضل عزيزي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله بارك الله فيك، تفضل. السلام عليكم السيد. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله سهل. بارك الله فيك. عندنا سؤال للسيد جزاك الله خير. نعم. سؤال هو أكو أحد الأشخاص ابنه، الأب ضرب ابنه وعلى ضوء هالحالة هاي الابن انتحر. أها. الابن انتحر لأن أبوه ضربه. شكبر الابن؟ شكبر. الأب باشر طالبينه بالمحكمة، رايدينه باشر بالمحكمة. الأب فيقول باشر أنا خاف القاضي يحلفني، هل ممكن أنه ما أبني القضية بصورة صحيحة؟ يعني مثلا ما اقول انا ما ضربت، اقول مثلا اتخلص من شلون الطريقه اللي اتخلص من عنده، لان اذا اتكلم بالحقيقه راح احتمال اودان من قبل القضاء. السؤال الثاني. نعم. زين جاء السؤال الثاني جزاك الله خير. تفضل تفضل محمد. السؤال الثاني. بعض النساء تخلي ماده تمنع التعرق من الجسم، يعني ما تطلع الجسم ما راح يطلع ريحه، ما ريحه العرق. زين. لكن هاي المادة اللي تخليها المرأة يعني من تمشي قدامك تشتمك ريحة طيبة عندها، فهذا هل هو حرام على المرأة هاي؟ واضح. زينب معانا من الديوانية. السلام عليكم يا زينب. زينب زينب إذا كانت تسمعنا من الديوانية. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي زينب. سيدنا كفراء مفطورة بمساعدة الجنان تصلي كل يوم أحد من شهر القادة، هي مفطورة أربع ركعات بس ما مفطورة وين مذكورة؟ وين مذكورة؟ وين مذكورة؟ زينب مفاتح الجنان. مفاتح شبيهة تصلي كل يوم أحد من شهر القادة. زين. يعني هذا تصلي هي أربع ركعات، يعني تصلي كل يوم 4 ركعات. صوت مو واضح يا زينب. يعني تقول كل ركعتين تصلي سوا. كل ركعتين سوا. واضح. شكرا يا زينب. ابو محمد. ابو محمد معانا من ذي قاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا ابو محمد. أحبك عافية. سؤالي بالشيخ السيد جزاك الله خير، أنا محمد قبل سنتين، يعني مثل العقمس قبل سنتين صار 5 مليون دينار، خلال السنة وفيت عنده مليون، بقيت مطلوب مليون. الآن دار في السنة الخمسية علي اللي هي بخمسطعش شعبان ما كانت عندي فلوس ولا زلت مطلوب مليون ما وصيت هذا يعني كان رأس مالي نقول 5 ملايين ما صار عندي 5 ملايين بعد ظلت مطلوب المليون السنة وراها لا زلت همينه مطلوب المليون الآن هاي السنة السبيع السنة كانت تعتبر 15 شعبان المضر أنا همين ما عندي ما وصلت 5 ملايين ولا وصلت المليون فما أعرف شنو الحكم مالتهم واضح شكرا يا محمد أم محمد من البصرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أختي وعليكم السلام ورحمة الله رحمة الله والديك نسلم عليك وعلى حضرة السيد الله يسلمكم عندي سؤال عندي إيه؟ ولد بالخامس ابتدائي زين من كانت المدرسة يعني موجودة إيه؟ وهمشي أثناء الطريق لقي 5000 دينار وقعدت من ولد بالدراجة فما عرف الولد وراح الولد أخذ ابني 5000 قسمها بين الأطفال بالمدرسة شنو حكم هذا 5000 يعني هو عمره 5 بالخامس ابتدائي فأنا قلت له شلون أخذتها قال ماما ما أعرف شنو يعني حكمها فوزعتها للأطفال جاي عندي سؤال ثاني رحم الله والديك تفضلي السؤال الثاني أولادي هم واحد بالخامس ابتدائي واحد سادس ابتدائي العفو هالسنة وواحد بالأول متوسط عندنا عمل عمال يعني بالبيت شغل أعمار بالبيت فيشتغلون ويبوهم هل واجب علينا إحنا إذا يطلبون من عندنا فد مبلغ مال مقابل شغلهم واجب علينا ننطي أو ما ننطيهم إذا طلبوا قد أعمارهم ما ننكر حقهم قد أعمارهم 1-12 تقريبا واحد عمرهم واحد بالسادس ابتدائي واحد ثاني أول متوسط يعني 12-13 تقريبا واو. شكرا يا محمد. أم زهراء معانا من ديقار سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أختي تفضلي. مشكورين طبعا مشكورين على البرنامج الطيب إن شاء الله الله يوفقكم خدمة الناس إن شاء الله. جميعا إن شاء الله بارك الله فيك. سؤالي أنا مصابة يعني بداء العطش ويعني آخر عقار معين على مدرس. بس أنا على اعتبار إنه أنا ما يعني مفروض علي الصيام يعني أتهاون يعني أحيانا بالصيام مثلا إذا عندي سفرة مثلا يعني أصبح الصبح فاطرة مثلا إلى ناسي علاج معين لأن أنا ما أخذ يعني علاج مضغوط وأكو علاجات تجري أخذ إلى ناسي مثلا علاج يعني أفطر هذا اليوم على مدى سؤال شنو أم زهراء؟ يعني أتهاون بالصيام على اعتبار إنه أنا ما واجب علي الصيام يعني مصابة داعي العطش والله أم زهراء أم زهراء نفس هذا السؤال مو أنت سألتي أمس أول حلقة سابقة لو أخت أخرى كانت ألو ألو نعم سؤالك الثاني أم زهراء تفضلي السؤال الثاني أنا يعني عندي بنات يعني كنت بدي يصير نقص من التكليف الشرعي يعني بالميلادي وعندي ابن حمادة أنا يعني عندنا بالبيت متواجد يعني عمره 13 سنة يعني هذا يعني بس من عنده حجاب مثلا عمره 13 سنة راح يكمل 13 والسؤال الثالث سلام رحمة الله ايه يعني أنا زوجي يعني معروف بين الناس بالتدين ويعني بالحقيقة أخوة لا صلوة بس المعروف يعني يعني أنا نصحته ويعني حاولت يعني غير من حاله بس يعني هذا الشيء يعني أثر على علاقتنا الزوجية وتر علاقتنا الزوجية وأنا ما يعني قطعت كل السول محتار شو أسوي شنو أنا واجبي وطبعا هو الحكي اللي أحكي كله عفو زايد شكرا يا أم زهراء أبو فاطمة من بغداد السلام عليكم أبو فاطمة معانا من بغداد يا أبو فاطمة يبدو ما يسمعنا أبو فاطمة شوف لنا اتصال آخر أبو علي معانا من البصرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو علي تفضل عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله على البرنامج هذا طيب. الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله بوجودي سؤالي سيد رحمة الله على والديه تفضل بالنسبة أنا أدرى شهر محرم يعني يوم 8 يوم محرم بإذن الله تعالى كانت كل سنة أطبخ طبق بس أنا أرجع أسوي يعني زكاة ببيع أو أرجع حاجة حمد اللي يجي انت بالنذر شنو درت؟ النذر نذرت لوجه الله تعالى بس لوجه الله ما فصلت يعني سمع ذبيحة لوجه الله تعالى بتوعب الإمام القاسم بس ما تخفت يعني لا طبخ ولا لحم. أها. شكرا جزيلا. شكرا يا أبو علي. جيد. احنا كملنا سؤال الطواف مو سيدنا؟ اي نعم. احد الاخوة وصاني بهذا السؤال انه اكو بيت ومجموعة مال ورثة، فبعض الاخوة يردون يبيعون والبعض الاخر مخالفين للبيع، يعني باعذار مختلفة. نعم. فشنو مصير يعني ما هو الحكم فيها مثل هذه الحالة؟ يعني هذول بالنسبة للممتنعين اما هم ياخذون حصص الاخرين يعطونهم يشترون حصصهم جاي او يبيعون على طرف اخر طرف ثالث يبيعون زي. اذا امتنعوا لا هم يعني يعطون حصص الاخرين لا هم يشترون ولا يقبلون يبيعون على طرف اخر، فيصير ذولاك المانعينهم اللي ما منطينهم حصصهم يصيرون انه يذبوا بالازاله. اذا توقف اخذ حقهم على وضع هذا البيت او هذا المنزل في الازاله نعم يجوز انه يضعونه في الازاله. جيد. طبعا مع يعني ضمان حصص الآخرين يعني. طبعا. أم يوسف مين؟ أم يوسف معنا من بغداد، السلام عليكم. أم يوسف. أم يوسف ما إذا كانت تسمعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله أختي، تفضلي. بلى زحمة عندي سؤال. تفضلي. أنا زوجة ثانية من إجا أتقدم لي زوجي قال ما عندي اي علاقه بزوجته الاولى تمام زين يعني قاطعها علاقه يعني علاقه زوجيه ما بيناتهم زين بس هي باقي زوجته اصلا يعني باقي زوجته اتفقنا ك يعني تعرف هاي الاشياء مال الجوي وقاله وحكى انه ما عنده اي علاقه بمجرد يعني سؤال شنو المهم بعد فتره تبين لي علاقة الزوجية ما مقطوعة. يعني انت شرطتي علي انه يقطع علاقة الزوجية بالاولى؟ يعني طالبت انه احنا متفقين انه ما عنده علاقة زوجية بيها. واضح. شكرا. عدة سؤال اخر؟ لا ما عندي اي سؤال. يعني انه انا طالبت انه يعني الامر انه انا او هي اختارها. واضح. ما اعرف. واضح ان شاء الله تسمعي الاجابه ان سمعت السيد. ام زهراء معانا من كربلاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله يا ام زهراء، تفضلي اختي. ماني بالنسبه للحج يعني بس اسال يعني انا مثل احنا ظروفنا الماديه يعني مو ذيك الظروف الزينه وانا يعني عندي راتب زين هذا الراتب يعني مليون و 150 160 بالشهر بالشهر تاخذ مليون و 150 بالشهر الواحد مليون بالشهر لا بالشهرين ها شهر يعني تقاعد جيد يعني أنا أصرف على العائلة يعني زين السؤال يعني وإحنا يعني كلش تعبانة وعندي ابن يعني يريد يتزوج يعني جيد أم يعني زهراء أم زهراء سؤالك شنو بالضبط؟ سؤالي أريد يعني يصير يعني أنا يعني يعني نقول مقتدرة على الحج لو ما مقتدرة يعني مو يقول الحج تمجمع عشان مجمع فلوس الحج لو لا لو ما لا ما عندي خلاص ما عندي جيد تسمعين الإجابة إن شاء الله نسمع تسي أبو فاطمة معانا من بغداد السلام عليكم عليك وعلى السيد الله يسلمك ويعزك يا أبو فاطمة الله يحفظك الله يسلمك أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم الفتوى الأخيرة للإمام السيد السيستاني دام الله إن شاء الله حفظك الله وحفظ السيد أنا بأمن الدولة دام يعني بالدولة زين عندي أنا أولادي اثنين يعني بالغين سن التكليف سن الأمور يعني بين 20 وبين 24 سنة فخليتهم بامتثال الأمر فتوى جهاد الكفاية قصدك فتره جهاد الكفايه اثنين عشان بجبهات القتال لكن انا بالدوله زين ايه شنو بعد ابو فاطمه ابو فاطمه انقطع الاتصال مع ابو فاطمه للاسف يعني نأمل من الاخ ابو فاطمه ان يعاود الاتصال منو معنا ام ناصر ناصر ناصر من بغداد السلام عليكم تفضل يا ناصر ناصر من بغداد تفضل عزيزي الله يسعدك عمي الله يسلمك ويعزك ان شاء الله رحم الله وجهك ابوي ده عالج من الفراش ايه حد ده عالج من الفراش ايه وصعدنا باع نبيه وقسم ولد قسمه وهو في حالة وقسم واحد ولد احد ولد عبارة ولد من عنده ناصر بس على كيفك شوية ناصر يعني هو نايم يعني في حالة الموت في قواه العقلية الكاملة لو شلون؟ اي نعم في حالة الموت لسه بعد عدل هو بعد عدل كلف اخوه اصغر مني باع ملك هو ابن ولد هذا صار لي 30 مليون من عنده انا استحق 35 مليون يتخمس وما يتخمس ورث هاي 30 مليون هاي 30 مليون ورث 3 مليون من ابو ورث وهو عدل واضح من يعتبر ورثه هو عدل جيد شكرا يا ناصر هو عدل شكرا يا ناصر جيد جاسم ناخذ جاسم من البصرة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا جاسم سؤال سلسلي السلام عليكم استاذ تفضل عزيزي عليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك العفو بس سمعت شيء سلم تفضل يسمعك سمعك الختان بالكوي حلال او حرام كان الاطفال يعني الان بالمستشفى اللي دا يصير هالشيء اي مع الطفل على نسميه الطهور بالعاميه الطهره بال نعم لا اكو مثلا دكاتره مثلا على حساب الخارج يعني كوي بالكوي واضح هذا كوي الطهره يعني بالكوي ان شاء الله شكرا يا جاسم عندك سؤال اخر امان من واسط السلام عليكم امان السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله بنتي تفضلي عليكم السلام نعم يا أمان يعني ممكن أحكي شيء تفضلي تفضلي يا أمان تفضلي العفو يعني هو احنا في البيت نعم يعني احنا في البيت العفو يعني في يوم شفنا يعني بالأمائين يعني دعت وشلون يعني لاغ بالمعين بالضروره يعني ولغ ايه واضح يعني شلون يقصد يعني شلون بالماء الجاري شلون شو نقول عليه وهم عاطين عندي سؤال ثاني مثلا الملابس يعني شو نقول عليها من نريد ننظفها من النجاسة واضح شكرا يا أمان أبو أحمد معانا الديوانية السلام عليكم السلام عليكم أستاذ عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أبو أحمد سؤال بسيط إذا ممكن تفضل سؤال صعب إذا أنا موظف إيه وأطلع خلال الدوام زين تأخذ زمنية ولا لا أبو أحمد أبو أحمد قطع الاتصال سعيد معانا البصرة السلام عليكم حياك الله بارك الله فيك تفضل يا سعيد الله يسلمك ويعزك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يدعو له إن شاء الله. حياك الله. شكرا يا سعيد. جيد جيد جيد جيد. محمد من ديغار يقول أحد الأشخاص ضرب ابنه، يبدو شاب يعني، فبسبب هذه الضربة الابن انتحر. الآن المحكمة أو القاضي دازين على الأب، يردون يأخذ. فيقول أنا إذا أقول صحيح أنا ضربته ربما تترتب عليه حكم معين. ممكن أنكر مثلا حتى أنا ضربته صحيح بس هو راح انتحر، فشنو الموقف عندنا بهذه الحالة؟ نعم، ما يجوز لي يكذب، أنه هو عندما يدلب الشهادة مالته يفترض أنه يكون صادق في الشهادة مالته. نعم، إذا كان يترتب عليها قد مثلا إعدام مثل ما ذكر هو أنه إعدامه، يصير أنه يوري، استعمل التورية. يقول ما ضربته الآن، يحلف يعني أنه ما ضربته الآن، ما ضربته، ويقصد مثلا يقصد مثلا قبل شهر، قبل سنة ما ضربه، هيك يقصد يعني. بإمكان أنه يستعمل التورية. جيد. ناخذ اتصال. ابو احمد يبدو يعاود الاتصال. عليكم السلام يا ابو احمد. عليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله. تفضل يا ابو احمد. تفضل تفضل. السؤال الاول وارد عن اهل البيت، ليس على المراه لا اذان ولا اقامه، هل هذا معناه انه المراه اذا ما اذنت ولا اقامت بالصلاه الاجر لها نفس الاجر؟ واضح، هذا السؤال. والسؤال الثاني، قراءة في صلاة الغسيل، قراءة الآيات والنون والذهب والمغافرة، نقرأ قبلها بسم الله الرحمن الرحيم أو لا؟ سواء بالركعة الأولى والركعة الثانية وعنده مفاتيح الغيب، نبتدئها بسم الله الرحمن الرحيم أو لا؟ واضح، شكرا يا أبو أحمد. جيد. يقول بعض النساء يخلن معطر جسم في سبيل انه او ضد التعرق او مشاكل، ولكن عطر جميل يعني، من تتعدى في السوق مثلا امام من خلال الرجال كذا ويشمون هذا العطر الجميل، هل تتحمل اثم في هذه الحاله؟ نعم. خلنا ناخذ الاتصال. عذرا نسمع السيد ابو محمد من ديقاس. السلام عليكم. السلام على السيد. حياك الله، بارك الله بك يا ابو محمد. تفضل عزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك يا عزيز. نعم. ذاك الحلقة السبت سألت كم سؤال. شنو هو؟ مولاي. خصوص. قلت لك أنا. نصيلة تلفزيون. باسم جدي لأبوي. إيه. إيه. سجل باسم جدي لأبوي يعني. إيه. شو مسجل؟ إيه لأنه السيد قال ما يصير. شو مسجل؟ شو مسجل؟ ذكرني بالسؤال. السيد قال ما يصير، زين أبوي مسجل باسم عمي، هم يعني ما أقدر يعني أسوي تصحيح نسب. والله جاوب عليه سماحة السيد، يعني إذا ما سوى تصحيح نسب القانون ما يسمح لك، السيد من ناحية الشرعية جاوب على السؤال. شكرا يا محمد. جيد. اذا سمحت سيد، شنو الموقف المرأة من هذه العطور يعني المعطرة للجسم او ضد التعرق؟ يجوز للمرأة انه تخرج من بيتها معطرة متعطرة بحيث انه الرجال الاجانب يشمون العطر مالتها، يجوز لها، الا اذا كان الوضع العطر كان القصد من عنده هو اثارة الرجال الاجانب، في هذه الحالة اذا كان قصد المرأة. نعم، القصد المرأة المتعطر اذا كان القصد هي من وضع العطر هو اثارة الرجال الاجانب او مثلا ايقاعهم في الفتنة، في هذه الحالة لا يجوز. جيد. خلنا ناخذ عباس. عباس معانا من السماوة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام عباس. ورحمة الله. تفضل عباس. الله. الله يسلمك. سؤال أستاذ. تفضل. ليش واحد عباس صوتك صوتك صوتك ابدا مو واضح عباس اذا تغير لنا اتجاهك او وقفتك مكانك غير مكانك حتى يكون الصوت واضح لان الصوت ابد مو واضح قطع الاتصال جيد ام نبأ من بغداد سلام عليكم يا ام نبأ تفضل يا ام نبأ السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام اريد بس السيد يوضح ان الوضوء وضوء بشكل عام يعني الوضوء يعني من اتوضع امسح ايدي من المفصل للباطن الايد هم امسحها من ضمن المسحة واضح شكرا يا ام نبأ مرتضى معامل المثنى تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا مرتضى سلام حضرتكم سلام سمحت السيد الله يسلمك ويعزك يا مرتضى الله يحفظك إن شاء الله يبارك فيكم إن شاء الله الله يعزك ويخليك إن شاء الله نعم أخي الكريم عندي سؤالين تفضل سؤال أول هل تجوز الصلاة خلف من يقلد من لن يثبت باجتهاده أو هناك شك باجتهاده يعني يصير أصلي أنا وراء واحد يقلد مرجع أو يعني مجتهد أو مشكوك باجتهاده صلاتي خلف هذا الإمام صحيحة أو لا وما حكم الصلاة السابقة اللي كنت أصلي بيها وراء هذا السؤال الأول واضح السؤال الثاني اشتريت من شان الزواجي عقدت وكملت بعد العقد فترة ما اتفقنا قالوا طلق طلقت وانطوني من شان ما ترجعوا لي بعد فترة جت راس سنة الخمسية رحت أريد خمس النيشان خمسة كله مثل خمسة الملابس العفو الذهب ما خمسة أي فبعد فترة طبعا من طيب خمس قالوا لي ما علي خمس هذا يعني النيشان ما يدخل فهذا السوس من طيبه يدخل بالسنة الخمسية يعني لاحقة أو لا واضح حياك الله اكتفي بهذا القدر من الأسئلة إن شاء الله ونشرع على بركة الله بالإجابة من قبل سماحة السيد زينب من الديوانية سماحة السيد قول أكو صلاة كل يوم أحد من شهر ذي القعدة في مفاتيح الجنان هل يجوز أداءها ركعتين ركعتين لو يجب أن تكون متواصلة نعم هذه صلاة التوبة وهي مروية عن النبي صلى الله عليه وآله في مفاتيح الجنان موجودة هذه هذه الصلاة صلاة التوبة في كل أحد من ذي القعدة أربع ركعات هذه الصلاة كل ركعتين سوية كل ركعتين بتسليمة نعم. مو أربع ركعات سوية بصلاة واحدة وإنما كل ركعتين سوية يعني هي أربع ركعات كل ركعتين سوية فصير صلاتين جيد أبو محمد من ذي قال يقول أنا قبل سنتين خمست كان خمسي مليونين دينار انطيت مليون وظليت مطلوب مليون الخمس مالت مليونين الخمس مالت مليونين فطيت مليون ظليت مطلوب مليون الظاهر مسوي مداور او كذا فجت السنة الخمسية الثانية ما عندي يعني اخمس ولا عندي حتى المليون انطيها واجت الان هاي السنة يعني جزت 15 شعبان وما انطيت فشنو وضعي بهذه الحالة نعم اذا هو اجر المداورة اذا ما عنده يعني نقد يدفع الخمس مالته او عنده نقد لكن كان بدفع النقد هذا دفع الفلوس يعني حرج يسبب له دفع الفلوس دفع الخمس عنده فلوس لكن محتاج الفلوس بامر ضروري بحيث انه اذا دفع الفلوس الخمس راح يقع في حرج نعم يجوز انه يرجع الحاكم الشرعي او وكيل الحاكم الشرعي فيجري المداورة مع الحاكم الشرعي او مع وكيله فيحول المبلغ هذا او عفوا يحول الخمس من العين من الأعيان إلى الذمة فيبقى بذمته هذا يدفعه متى ما صار عده يدفع هذا الخمس يترتب على ذلك أنه إذا دفع من أرباح السنة الثانية بمداورة أو بغير مداورة عليه أنه يدفع خمس الخمس يعني يدفع ربع مكان العشرين بالمئة يدفع 25% جيد أم محمد من البصرة تقول عندي ولدتني ابني بالخامس ابتدائي أو بالسادس، أثناء خروجه من المدرسة لقي 5000 أو شاف 5000 وقعت منه بالبايسكل، أو البايسكل راح ما يعرفه، فهو سوى قسمها بين الأطفال بين أصدقائه وإجا قال لي، فشنو حكم هاي 5000؟ نعم هذه يعني لقطة ما طول ما بها علامة، الظاهر هي ما بها علامة، يعني الظاهر 5000 يعني من فئة واحدة، الظاهر ما بها علامة، هاي ما طول ما بها علامة لا يجب بها التعريف، ويجوز أنه يتملكها الشخص، يجوز أنه يتملكها، فهاي يفترض أنه ينطيها بيد الولي، بيد أبوه ينطيها، وأبوه يتصرف بيها، يتصرف بها يملكها لهذا الصبي، والأحوط استحبابا أنه يتصدق بها على الفقراء. أما هو الطفل ماخذها وموزعها، على كل حال الطفل هو ماخذها وموزعها فهي ملك للطفل، تصرف الطفل هذا ما كان صحيح تصرفه، المفروض أنه كان هو صحيح هي ملك إله، لكن المفروض أنه يسلمها للولي هو، والولي هو يتصرف بها، الوالدة يعني مثلا، أي الولي يعني هي ملك إله. نعم. ما طول ما بها علامة يقدر يتملكها، والأحوط استحبابا أنه يتصدق بها على الفقراء المتدينين. أما تصرف الطفل هذا تصرفه كان مو صحيح هذا، بس يعني أهل يعني هو محجور من التصرف، هو محجور، نعم هي صارت ملك إله لكن هو محجور من التصرف، ما يصير هو يوزعها على هذا على أصدقائه. الآن يتعلق بذمة أهل ذلك الولد اللي ينطاهم لهذا، المفروض إنه يرجعوا له إياه، الولد اللي ينطاهم جماعته اللي اشترى لهم أو وزع المبلغ عليهم، يفترض إنه ذولاك أهلهم يرجعون هاي المبالغ الوالد هذا الصبي. أها جيد، وإذا برا لهم الذمة والد الصبي يكفي هذا. جيد. سؤال آخر كان عندها أم محمد، يقول أنا ولدي واحد بالسادس واحد بالأول متوسط، وعدنا بناء بالبيت ويشتغلون هم مع والدهم، فإذا طالبوا والدهم بأجور عمل من واجب والدهم أنه يعطيهم؟ بالنسبة للاستئجار في قضية الاستئجار يشترط أنه يكون بالغ، المؤجر والمستأجر، يعني أنت تأجر لك فت شخص يشترط أنه يكون بالغ حتى تأجر، إذا كان مو بالغ يتوقف على أجازة الولي، يكون الولي يقبل. يعني مثلا نشوف بعض أصحاب المحلات يجون يشغلون أو طفل 12 سنة 13 سنة أي من دون إجازة الولي، هذا ما يصير، هاي الإجارة باطلة، لابد من إجازة الولي، إذا الولي أجاز نعم. أما بالنسبة لتشغيلهم في البيت في بيته في هذا، فالولي بإمكانه أنهم الولي هو أبوهم، نعم هو أبوهم، فهو يقدر يشغلهم بالبيت، أما غير الولي ما يصير يشغلهم. زين. يعني الأم تشغلهم مثلا بالبيت، الأخ يشغلهم، العام الخال، هذا القضية أو هذا الحق محصور به من محصور بالولي اللي هو الأب أو الجد. زين أجورهم شنو وضعها؟ نعم يقدر شغله، كان على أجور إذا بيتهم يقدر شغله معا، يقدر يطيهم أجور، لازم يطيهم أجور، يعني يقدر يطيهم أجور، يقدر أيضا مجانا أيضا. أم زهراء من ذي قار تقول أنا مصابة بداء العطش واستخدم بعض العقاقير يعني للتخفيف، بس بالنسبة للرمضان شنو موقفي من الصوم؟ يعني يبدو نفس السؤال، مريضة هي مريضة؟ نعم نعم. إذا كان الصوم يضرها لا يجب عليها الصوم، إذا كانت تضرر ضرر صحي لا يجب عليها الصوم، وإذا كانت تتضرر ضررا صحيا من الصوم لا يصح منها الصوم، لا يصح منها الصوم. والضرر له أنحاء، قد يوجب شدة المرض أو قد يوجب طول فترة البرو أو يوجب قد مثلا شدة الألم، في كل هذه الصور إذا صامت لا يصح منها الصوم. جيد. سؤال آخر كان عندهم زهراء تقول عندي بنات، فيعني قريب التكليف هنا وكذا، فش قد الفترة بالهجري أو بالميلادي سن التكليف؟ سن التكليف، سن التكليف بالنسبة بالنسبة للبنت إكمال 9 سنوات هلالية، 9 سنوات هجرية. بالهجرية بالميلادي يعني تصير 9 إلا 3 أشهر أو تقريبا 3 إلى 5 أشهر تقريبا. جيد. سؤال آخر كان عندهم زهراء تقول معروف بين الناس زوجي معروف بين الناس بالتدين، بس هو عنده شغلات أنا باعتبار قريبة عليه، دائما أنصحه أوجه له بعض النصائح كذا ولكن لا يرتدع، فماذا أفعل؟ الواجب عليه هي أنه إذا كان يعمل بعض المنكرات الواجب عليها أنه تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. إذا شافت مثلا يترك بعض الواجبات، الواجب عليها أنه تأمر بالمعروف. إذا كانت تشوف أنه يؤدي يسوي بعض المنكرات، الواجب عليها أيضا أنه هي تنهى عن المنكر. هذا مع اجتماع شراط. إذا مرة واحدة قلت له وما انتهى عن المنكر، ما ارتدى عن المنكر، بعد مو واجب عليها، مرة واحدة كافي. فمع اجتماع شروط الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عليها، واجب عليها. لكن إذا قالت له مرة واحدة وبعد ما ارتدى، بعد مو واجب عليها أنه تكرر نهي عن المنكر. أصور قالت أنه هل يجب علي أو أقدر أطلب من عندنا الانفصال بسبب هذه أخلاقه مثلا، أو يجب عليها مثلا؟ نعم، أو تقدر مثلا تطلب؟ تقدر تطلب، لكن الطلاق بيده هو، خلها الطلاق. نعم تقدر، إذا هي كانت كارهة إلى هي تبذل طلاق خلعي، تبذل تتنازل عن المهر أو أقل أو أكثر، تتنازل أو يطلقها، فتبذل في مهرها أو جزء من مهرها أو أكثر من مهرها على أن يطلقها. إذا وافق بالبذل وطلقها، نعم هذا طلاق صحيح، يسمى طلاق الخلعي. أبو علي من البصرة يقول أنا ناذر كل سنة لوجه الله في محرم للقاسم عليه السلام أنه أطبخ، بس ما بالنذر ما ناذر كيف، هل أطبخ أو أوزع لحم أو كذا، بس يعني كل سنة أطبخ، يصير هالسنة أوزع لحم؟ إذا ناذر نذير قال لله علي أن أطبخ مثلا، فهذا بحسب النذر مالته، شنو قصده بالنذر؟ الواجب عليه السوي. أبو عجل إذا نعم، إذا ما يعني ما ذكر الصيغة الشرعية مالت النذر، صيغة النذر ما قايلتها، بعد مو واجب عليها الوفاء بالنذر. وإذا أرادت تتوفي خلي توفي بأي طريقة كانت. أما إذا كانت لا هي ذاكر الصيغة الشرعية للنذر، قالت لله نوت النذر وقالت لله علي أن أذبح شاة مثلا وزحت، التفاصيل ذاكرتها. نعم هو قال أبو علي من البصرة قال أنه أنا ما محدد يعني الصيغة، ما محدد الصيغة إذا ما ذاكر الصيغة طبخ أو وزع لحم. لا إذا ماذا إذا ما قال لله علي، غالبا أنه الناس العوام من يذرون غالبا ما يقولون الصيغة. فإذا ما يقولون الصيغة بعد هذا النذر مو ملزم به، هو مو لازم، يريد يسوي يريد ما يسوي، وإذا أراد يسوي بأي طريقة يريد يرتئي يسوي يسوي. جيد. إحنا إذا ما قايل الصيغة، يعني إحنا في مجتمع محب لأهل البيت، هو ما قال الصيغة صحيح، ولكن يحب أنه يبذل لأهل البيت، لا لا يصل الثواب إن شاء الله، إن شاء الله يحصل على أجر إن شاء الله، لكن مو لازم ومو واجب عليه هذا. جيد. أم يوسف من بغداد يقول أني زوجة ثانية لزوجي، ومن إجا خطبني اتفقنا أنه يقطع علاقته الزوجية، مو يطلقها، يقطع علاقته الزوجية بزوجته الأولى. بعد ما تزوجنا اكتشفت أنه لا، بعد علاقته الزوجية بزوجته الأولى موجودة. فهنا بهالحالة يحق لي أنه أفسخ العقد معها أو أنفصل عنها، أو اشترطت علي أنه لا أنا لو هي؟ لا مو من حقها أنه هي تشترط علي أنه لا أنا لو هي، هو من حقه أنه يتزوج، هي ما طول تدري أنه هو متزوج. بس أنا اشترطت علي أنه تقطع علاقتك الزوجية قبل العقد. يعني هذا الشرط ما إذا كان في متن العقد هذا الشرط هذا مو صحيح، شرط هذا أنه يقطع علاقته بزوجته. نعم إذا مشترط عليه أنه يطلق زوجته في ضمن العقد، أنه مشترط عليه أنه إلا تطلق زوجتك مثلا، نعم هذا عقد صار عقد لازم يجب عليه أنه الوفاء. لكن إذا ما وفى ما طلقها آثم في كل ما في الأمر، أنه آثم، لكن هو لأنه خالف الشرط. أما هل واجب عليه أنه نعم عفوا يعني يجب عليه التزام بالشرط، لكن إذا ما وفى بالشرط هذا وما طلق زوجته ماكو إشكال عليه. يعني ماكو إشكال بالعقد الثاني. نعم بالنسبة لزوجته ماكو إشكال، لكن طبعا خالف الشرط هو. أم زهراء من كربلاء تقول أني بالنسبة للحج، تقول ظروفنا المادية يعني صعبة، وإن كان أنا راتب التقاعد كل شهر 1,150,000، ولكن علي مسؤولية ومصرف بيت وإلى آخره، فهل يعتبر مستطيعا ويجب علي الحج؟ من الأمور المعتبرة في الاستطاعة النفقة، المقصود بالنفقة هي الزاد والراحلة. والمقصود بالزاد هو كل ما يحتاجه الشخص المسافر أو رايح للحج، كل ما يحتاجه من مأكول مشروب ومصاريف السفر الأخرى الضرورية، ملابس، غطاء مثلا، كل ما يحتاجه. وأيضا الراحلة وهي المقصود الوسيلة النقلية، ما يشترط أنه يمتلك نفس الوسيلة السيارة أو الطائرة، لا، وإنما يملك يعني مقدار من المال يفي بأجور النقل. فإذا كان الشخص عنده مصاريف الأكل والشرب وسائر ما يحتاجه بالسفر، وأيضا عنده التذكرة مال السفر بالطيارة أو بالقطار أو بالسيارة أو إلى آخره، وهناك ما يحتاجه من أكل من أمور أخرى أيضا، نعم هذا يعتبر هو مستطيع. إذا ذني يعني ما عنده، ما موجود الذن عنده، يعني عنده مثلا تصرف أنه يحتاج مثلا كل تكاليف السفر للحج ذهاب وإياب مثلا 5000 5 ملايين، إذا عنده 5 ملايين هذا مستطيع. إذا ما عنده 5 ملايين، عنده 4، عنده 3، وهي 3 أو 4 ما تكفي لمصاريف نقل ذهاب وإياب وأجور نقل وأكل، وهذا فيما يعتبر هذا مستطيع لا يجب عليه الحج. أحسنت. طبعا أبو فاطمة من بغداد، يعني آسف لانقطاع الاتصال مع الأخ أبو فاطمة، يقول أنا استجابة لفتوى الجهاد الكفائي موظف أنا بالدولة، دزيت أولادي 2 شباب للجبهات وأنا بالدولة، لحد الآن انقطع الاتصال ما واضح كان سؤاله، ولكن أحب أن أقول له بارك الله فيك يا أبو فاطمة على هذه الروحية وعلى هذا الإيمان بأن ترسل ولديك للدفاع عن المقدسات، حياك الله، ونأمل أن في الحلقات القادمة تطرح سؤالك بشكل كامل. ناصر من بغداد يقول أبوي أثناء يعني دا يعالج أثناء لحظات الموت أوصى بأن فلان هل قد إله، فلتان هل قد إله كذا، فأنا كانت حصتي 30 مليون دينار من الورث، لسه هو بعد ما أدري توفى والده ما توفى ما قال، بس قال هو أثناء يعني لحظات الموت وأوصى بهذه الوصية، هاي 30 مليون عليها 5 لولا. إذا ميراث، الميراث ما عليه 5، إذا وصية يعني أوصى من الثلث، إذا أوصى من الثلث قال أعطوا مثلا لولدي فلان 30 مليون من الثلث مالته، هذا المال موصى به بيه 5. أما إذا كان لا ميراث يعني بعد ما توفى وزعوا التركة مالته على أولاده، فأولاده مو واجب عليهم أنه يخمسون هذه الأموال باعتبار أنه هذا مال موروث. أحسنت. جاسم من البصرة يقول الختان بالكي في بالنسبة للأطفال في المستشفى جائز؟ نعم جائز، يعني الختان إما يعني الوسيلة التقليدية المتعارفة سابقا، وهي يعني استعمل آلة حادة لقطع الحشفة، هاي الطريقة المتعارفة. الآن بالسنوات الأخيرة يعني استعملوا طريقة أخرى وهي الكي، يعني إذابة الحشفة، يعني بآلة، لا هم يقطع لكن بآلة يعني كهربائية عن طريق التسخين. نعم هاي أيضا هاي العملية جائزة بالختان، يعني يسمى بالختان الكهربائي بالجهاز الكهربائي جائز. هذا أيضا جائز. آمال من واسط تقول أجلكم الله عندنا كلب في البيت، فشفته يلغ بالصحون الطعام، فكيفية تطهير هذه الصحون؟ هذا يطهر بثلاث غسلات، أولاهن بالتراب الممزوج بالماء، يعني هذا الإناء اللي ولغ به الكلب ذبين به تراب وتذبين ضيفين شيء من الماء لهذا التراب بحيث يستوعب هذا التراب الممزوج بالماء، يستوعب جميع الإناء، ذبينه وتغسلينه مرتين، بعد هاي الغسلة تغسلينه مرتين بالماء، هذا هم بالتراب لو بس بالماء، بس بالماء نعم، فراح يطهر. هذا بالنسبة للمقلدي السيد السستان. السيد الخوي لا، عند الغسلة الأولى فقط بالتراب، ها بدون ماء، بدون ماء، بدون ممزوج. السيد سمعت السيد لا يقول إنه ممزوج التراب ممزوج بالماء. جيد. تقول بالنسبة لتطهير الملابس ماذا نقول عند التطهير؟ ما يشترط لا النية ولا التلفظ أيضا في تطهير الملابس، تطهير البدن ما يشترط التلفظ بالنية، مو مثل الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، يعني إذا واحد يتوضأ يكون ينوي الوضوء، إذا واحد يغسل جنابة مثلا يكون ينوي الوضوء. أما تطهير البدن مثلا دم علي بول ملابس عليها بول عنده وغيرها، ما يشترط انه يتلفظ بني، ما يشترط النية اصلا، لا تشترط النية، لا يشترط انه يتلفظ باي لفظ اخر. جيد. ابو احمد من الديوانية، اصور هم كان شوي سؤال مبتور انقطع الاتصال، بس اللي فهمته من سؤاله انه انا موظف واطلع خلال الدوام، طلعتي هاي اللي انا قلت له انه تاخذ زمنية او لا، طلعتي هاي شلون يعني بيها اشكال لازم استأذن؟ اذا طلعت باذن المدير والمدير كان عنده صلاحية ماكو اشكال طلعته. اما اذا كان طلعته هو مو باذن المدير، وانما هو من تلقاء نفسه يطلع مثلا، او كان يطلع المدير لكن المدير ما عنده صلاحية فما يجوز للخروج. واذا خرج هاي الفترة من الدوام ما يستحق الراتب، ما يقابلها من الراتب ما يستحقه، عليه انه هذا الجزء يصدق به على الفقراء المتدينين. جيد. سعيد من البصرة طبعا يقول أسألكم الدعاء، ولا تنسوا من الدعاء بجوار، إن شاء الله ما ننسى الدعاء وأيضا لا ينسى من الدعاء. أبو أحمد من البصرة يقول وارد عن أهل البيت أنه لبس المرأة، أو عفوا بالنسبة في الصلاة ليس على المرأة الأذان أو الإقامة، فيعني هل تحرم من هذا؟ من يستحب الأذان والإقامة مستحبة. نعم. الصلاة اليومية يعني صلاة الصبح، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء تستحب فيها الأذان والإقامة. نعم. في صلاة الآيات لا مشروعية للأذان والإقامة، في صلاة الطواف لا مشروعية للأذان والإقامة، في صلاة النوافل لا مشروعية للأذان والإقامة. هذا بالنسبة للصلاة اليومية يستحب فيها الأذان والإقامة، سواء كانت الصلاة أدائية أم قضائية، تامة أم قصر، كاملة لو قصر أيضا ماكو فرق، مسافر أم حاضر، منفرد أم جماعة، رجلا أم امرأة. فبالنسبة للمرأة كما أنه الرجل يستحب له الأذان والإقامة في الصلاة اليومية، كذلك أيضا المرأة يستحب لها الأذان والإقامة أيضا. إذا الكلام اللي ذكره مو صحيح. مو صحيح. أي. وارد حتى إذا وردت الرواية فهذه الرواية، إذا أكو رواية فالرواية مو صحيحة. جيد. السؤال آخر كان عند أبو أحمد يقول بالنسبة هل يجب قراءة البسملة في آيات صلاة الغفيلة؟ صلاة الغفيلة فقط الآيات يقرأها، ما يقرأ لا مشروعي، لكن إذا أراد يقرأ البسملة ما يأثر، مو بداع الورود يعني، يقرأ البسملة ما يخالف. لكن هاي الآيات تقرأ من دون بسملة، يقرأها من دون بسملة لأن هي ليست سورة كاملة. سورة الحمد هذا جزء من عتها، من باب التبرك بذكر اسم الله جزء من عتها. بقية الصور إذا واحد أراد يقرأ فالأحوط لزوما أنه يقرأ صورة وياها، الأحوط لزوما أنه مثل التوحيد، القدر، الكافرون إلى غيره، يقرأ لهذا. أما إذا يريد يقرأ آيات بصلاة النافلة يصير يقرأ آيات، يعني ما يشترط أنه يقرأ البسملة، يصير أنه مباشرة يقرأ فقط الآية، يقرأ وذنون الذهب ومغاضبا مباشرة من دون البسملة. أحسنت. مرتضى من أم نبأ من بغداد تقول الوضوء بشكل عام، يعني هي شلون تبدأ من المفصل، أكو فرق بين وضوء المرأة عن الرجل يعني إذا ممكن. بالنسبة للإيدين السؤال على الإيد، مو على الإيد. نعم. الإيد الإيد أنه تغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، من هذه المنطقة هاي تسمى المرفق. يعني من باب المقدمة العلمية. من فوق المرفق بشوية تغسل إيديها وإلى أطراف الأصابع بحيث تستوعب جميع الإيد، تستوعب ما تخلي أي جزء من الإيد. ويشترط أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، يعني من هذه المنطقة من المرفق تبدأ وإلى أطراف الأصابع. هذا الغسل، غسل الكفين اللي قبل الوضوء، هذا مستحب. فمو معناها أنه من تغسل إيديها من المرفق أنها تغسلها لهنا، اعتمادا على الغسل، غسل الكفين اللي قبل الوضوء اللي هو مستحب. لا، من تريد تغسل مو لهاي المنطقة فقط، وإنما تغسل إلى أطراف الأصابع. بالنسبة للمرأة يستحب أنه في الغسلة الأولى وفي الثانية تبدأ بباطن الذراع، يستحب في الغسلة الأولى اللي هي واجبة وفي الغسلة الثانية اللي هي مستحبة، يستحب للمرأة أنه تغسل أو تضع الماء، صب الماء على باطن الذراع، في حين الرجل أنه يستحب في الغسلة الأولى والثانية يبدأ من ظاهر الذراع. أحسنت. مرتضى من المثنى يقول هل يجوز الصلاة خلف الإمام الذي يقلد مجتهدا أو مرجعا يشك في اجتهاده؟ إذا يقلد شخص مو مجتهد هو هذا ما يجوز الصلاة خلف هذا الشخص. إذا واحد إمام جماعة يقلد شخص يدعي الاجتهاد وليس مجتهدا لا يجوز الاقتداء به. أحسنت. سؤال آخر كان عند مرتضى يقول اشتريت نيشان وعقدت بعد العقد صار خلافات فرجعت النيشان بس جيت خمست النيشان طبعا من ضمن الذهب والملابس. يقول الملابس خمست بعدين قالوا ان الملابس ما عليهن خمس فيصير احسب المبلغ اللي انطيته من خمس السنة القادمة. مبلغ شو منطال؟ مبلغ الملابس اللي رجعها مات النيشان ودفعت انا خمسهن بعدين افتهمت او قالوا لي انه هذني ما عليهن خمس. لا ليش ما عليهن خمس؟ اذا ذن مطاهن شوف اذا مطاهن ذني قبل رأس السنة الخمسية مطاهن كمهر هذا ما عليه خمس. زين. اما اذا اجى رأس السنة الخمسية وذني موجودات عنده يكون الواجب عليه يخمسهم الا اذا كان المناسب لمثله مثلا السعي في مثلا في امتلاك المهر بشكل تدريجي يعني مثلا اول سنه يشتري غرفه ثاني سنه يشتري ملابس ثالث سنه يشتري ذهب وكان يناسب شأنه انه يعد المهر بشكل تدريجي مو الفلوس. الفلوس اذا اجر على السنه يكون يخمسها فلوس الكاش يعني قصدك فلوس المهر اذا كان مجمعها واجر على السنه الخمسيه عليه انه يخمسها. إذا انطاها قبل مجيء رأس السنة الخمسية قدمها كمهر هذه ما عليه خمس. أما إذا كان غراض يجمع غراض غرفة أخشاب ذهب مثلا السنة الأولى غرفة أخشاب السنة الثانية ذهب السنة الثالثة ملابس هكذا كان يعد المهر بشكل تدريجي. نعم عند مجيء رأس السنة الخمسية عليه أن يخمس الذهب يخمس الأثاث إلا إذا كان المناسب لمثله السعي في امتلاك المهر بشكل تدريجي بحيث لو لم يفعل ذلك لعد مقصر في هذه الحالة وهذا مما ينافي شأنه. نعم في هذه الحالة لا يجب عليه أن يخمس الأثاث والذهب. الآن حالة مرتضى يبدو تختلف بعض الشيء أنه هو انطاها بعنوان نيشان واسترجعه ربما استرجعه قبل بداية السنة الخمسية. شوف نيشان إذا كان يعتبر جزء من هذا من المهار بالنسبة للزوجة الزوجة ما واجب عليها تخمسه. إذا كان يعتبر هدية بالنسبة للمرأة أي المرأة الهدية إذا ما صرفتها في المعونة عليها أنه تخمسه. الآن استرجعه هو استرجع هذا فإذا ما كان داير عليه سنة الآن دارت عليه سنة فكون يخمسه. أما إذا كان هو من انطاه وداير عليه سنة فكون يخمسه. أحسنتم سماحة السيد خضير.